عن رجل من التابعين. قلنا التابعون من هم؟ هم الذين رأوا الصحابة. هم الذين رأوا الصحابة. تحدثنا البارحة عن الحسن البصري رحمه الله، واليوم لنا وقفة مختصرة مع سيد التابعين. هذا لقبه، يعني هو سيد التابعين، وهو أفقه الفقهاء في وقته، وهو سعيد ابن المسيب أو سعيد ابن المسيب، وهو كان يكره أن يقال له المسيب. ما معنى المسيب؟ المبعد، المبعد يعني المسيب. تقول سيبته يعني أبعدته. فكانوا يقولون هو سعيد بطاعة الله مسيب عن معاصي الله، يعني أخذوا اسمه فقال سعيد، هو سعيد بطاعة الله مسيب يعني مبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. هو سعيد أبو محمد ابن سهل ابن حزم، هذا حزم جده. حزم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب الأسماء هذه، يعني إن جاءه واحد اسمه حرب يقول له أنت سلم مثلا، يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الأسماء التي يكون فيها تشاؤم. هذا حزم قال له أنت سهل، قال يا رسول الله يعني نحن هذا هو اسمي يعني حزم، فأتركه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أراد أن يغير اسمه. فقال سعيد بن المسيب، قال فما زال فينا الحزن، يعني لأن جده لم يريد أن يغير، وهو يقصد بالحزن طبعا الحزن المحمود، الإنسان أن يكون حزين يعني أنه يخاف من الله عز وجل، وأن لا يكون يعني فرحا بطرا أشرا في الدنيا، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. هذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان الذي عنده علم يعني بأن هناك حساب وبأن هناك يعني جزاء وهناك نار وهناك جنة، فهذا حري به أن يكثر البكاء ولا يكثر الضحكة. سعيد المسيب ولد سنة 14 من الهجرة، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. كان عمر بن الخطاب خليفة في بداية الوقت، ومر على خلافته سنتان. قلنا الحسن البصري ولد بقي من خلافة عمر رضي الله عنه سنتان، وسعيد بن المسيب يعني ولد وقد مرت سنتان من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سعيد المسيب ولد لسنتين مضينا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرأى عمر بن الخطاب وسمع منه، بل روى أحاديث سمعها من عمر رضي الله عنه. كم كان عنده سعيد المسيب في ذلك الوقت؟ هو ولد كم بقي عمر بن الخطاب خليفة؟ الآن سؤال على الهامش، 10 سنوات و4 أشهر. فهو ولد وقد مضت في خلافة عمر كم؟ سنتان، وهو سمع أحاديث ويذكر أحاديث عن عمر بن الخطاب، يعني كم كان عنده؟ 8 سنوات. هو كان عنده 8 سنوات، مات عمر بن الخطاب ومع ذلك سمع أحاديث ورواها، وقال سمعت عمر بن الخطاب يخطب الجمعة وقال كذا وكذا، يعني كان يروي وله أحاديث يعني روى عنه الإمام مسلم والإمام يعني كتب الأربعة، يعني أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والبخاري ومسلم وأحمد، يعني كلهم تجدهم يروون عن سعيد بن المسيب، لأنه سمع من الصحابة، سمع من عمر، سمع من علي رضي الله عنه، سمع من عثمان بن عفان رضي الله عنه، سمع من ابن عباس، بل سمع من عائشة رضي الله عنه، سمع من، بل تزوج بنت أبي هريرة. أبو هريرة طبعا هذا الرجل العملاق الذي لا يضاهى في الحديث، أبو هريرة أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني هذا سعيد بن المسيب تزوج بنت أبي هريرة، يعني معنى ذلك أنه علم أبو هريرة يأخذه، لأن بنت أبو هريرة أخذت العلم عن أبيها، ما كانوا مثل هذا الوقت يعني، فكانت أخذت العلم، فأخذ هو العلم عن كل هؤلاء الصحابة، يعني عن أبي هريرة، سمع من أبي هريرة، سمع من ابن عباس، بل سمع من فقيه الصحابة وهو ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، نعم، بل كان عبد الله بن عمر يأتون إليه ويقول لهم اسألوا سعيدا فإنه والله أحد المفتين، يقول لهم والله إنه أحد المفتين. شوف تزكية ممن؟ من ابن عمر، يقول لهم اسألوا سعيد بن المسيب فإنه والله أحد المفتين، فيقول إنه جالس الصالحين. سعيد بن المسيب سمع من علي رضي الله عنهم، وسمع يعني حتى قالوا سمع من بلال رضي الله عنه، يعني سمع ووعى وحفظ، فكان عنده علم يعني غزير، علم غزير. سعيد بن المسيب حج 44 مرة، يعني كاش يعني له 44 حجة، وكان يسرد الصوم، كان يسرد الصوم، معنى يسرد الصوم أنه كان كثير الصوم، كان يصوم يوما ويفطر يوما. سعيد بن المسيب كما يقول سفيان يعني ابن عيينة يقول لا يستطيع أحد أن يعمل بعمل سعيد، ما يستطيع. فقال إن سعيد، إن سعيد بن المسيب صلى صلاة الجماعة في المسجد 40 سنة يسمع الأذان في المسجد 40 سنة، ليس فقط يحضر للصلاة، إذا أذن المؤذن فسعيد بن المسيب هو في المسجد، كم سنة؟ 40 سنة، 40 سنة. وقال هو عن نفسه، قال هو عن نفسه، قال منذ 50 سنة ما صليت إلى قفا إنسان. ما معنى الكلام؟ إمام، لا الصف الأول، ما يرى قفا الناس، يعني يصلي في الصف الأول يعني أمامه لا يرى قفا أحد، يعني ليس في الصف الثاني ولا في الصف الثالث ولا الرابع. وفي ذلك الوقت، الآن الأمر عندنا سهل، الصف الأول يعني الصف الأول من أسهل ما يكون في مسجدنا، يعني ممكن تأتي في الأخير وتحصل الصف الأول، لكن في ذلك الوقت يعني زمن تعرف، يعني ذلك الزمن كان الناس يتسابقون، كان الناس يتسابقون، فأن تحصل الصف الأول ليس بالسهل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو وجد الناس إلا أن يستهموا على الصف الأول للسهم، يعني يقترعوا القرعة، لأن القضية يعني الصف الأول، يعني الآن يستهان بالصف الأول لأنه لا تنافس عليه، لا يوجد تنافس. سعيد المسيب صور 50 سنة يحصل الصف الأول يصلي فيه. سعيد المسيب كان عنده كذلك جرأة على الأمراء، ما كان يخاف، ما كان عنده خوف ولا سقيا من الأمراء، حتى كان هو في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان، وهذا عبد الملك بن مروان أراد أن يزوجه لابنه الوليد. تصور أنت الآن يدعوك رئيس يعني رئيس الدولة ولا وزير ولا واحد مسؤول كبير، يقول أنا أريد أن أزوج ابني من ابنتك، حتى وإن كنت لا تريد تخاف يعني وتقول يعني لا ترفض هذا الأمر، رفض سعيد بن المسيب، رفض هذا الأمر، وزوج بنته لطالب علم عنده في الحلقة، وهو ابن أبي وداع. عبد الله. نعم، ابن أبي وداع افتقده، يعني كان سعيد بن المسيب عنده جلسة طالبة العلم، فافتقد هذا التلميذ، كان عنده هذا طالب العلم، كان عنده نشيط يعني مجتهد، فافتقده. فبعد أيام أتى، قالوا أين كنت؟ قال لقد ماتت زوجتي واشتغلت بها، يعني اشتغلت دفن الأمور هذه، يعني يحتاج إنسان لوقت هذا الأمر. قالوا هل تزوجت؟ قالوا وكيف وهل يتزوج مثلي؟ ما عندي إلا درهمان. قالوا عندي درهمان. قالوا أنا أزوجك. قالوا أنا أزوجك. ففرح، وهو لا يعلم، هو يظن أنه سيكلم فيه إنسان آخر، فقال له أنا أزوجك بنتي، يزوجه بنته التي رفض أن يزوجها لي لابن الأمير. ابن الأمير تعيش منعمة معززة مكرمة، بل أكثر من ذلك، يعني زوجها إياه وذهب ابن أبي وداع لبيته، قال وكنت صائما فأخذت الزيت والخبز والسراج، يعني حط السراج والزيت والخبز يفطر، كان صائما، فإذا به يسمع طرق الباب. قال من؟ قال سعيد. قال ففكرت سعيد، قال ما يخطر ببالي أن يكون شيخي سعيد المسيب ولدي أتى. قال لأن سعيد المسيب ما يعرف إلا في المسجد أو في بيته، يعني لا لم يأتي عندي ولا مرة. فقلت سعيد. قال من سعيد؟ قال سعيد المسيب. ففتح الباب فإذا سعيد مع بنته قد أتى بها، فقال له ما أحببت وقد تزوجت أن تبيت وحدك. فأدخل البنت وذهب. قال فسقطت من الحياء، يعني هي لما طبعا كان عندهم حياء في ذلك الوقت. تصورت الآن بنت فقيه الفقهاء سعيد بن المسيب كيف ستكون، تستحي، سقطت، يعني ما استطاعت أن تقف من الحياء. فصعد هو إلى السطح وخبأ الزيت والخبز حتى لا تراه، يعني ما عنده شيء. فصعد إلى السطح وأخذ ينادي الجيران، قال له ما إلا إن سعيد زوجني بنته وليس عندي شيء. فصعد الجيران يعني يريدون أن يساعدوه، وسمعت أمه بالخبر، فأتت أمه وقالت له وجهي على وجهك حرام حتى أصلحها لك، قالت يعني لا تلمسها إلا بعد يعني أن أصلحها، يعني فساعدوه. وقال فكانت فلما يعني دخل بها قالت كانت يعني من أجمل النساء، كانت من أجمل النساء، فقيهة عابدة، يعني رأى فيها طبعا بنت سعيد المسيب لا تكون إلا كذلك. قال فلبثت شهرا لا أرى سعيدا ولا يراني. قال فذهبت إلى المسجد، فقال له سعيد، لم يتكلم معه أمام الناس حتى خف الناس بعد الضرب، قال له كيف ذلك الإنسان، يعني يقصد بنته. قال له يعني في نعمة وفي خير، يعني من أحسن ما يكون، يعني لا مرأة منها إلا مرأة منها إلا خير. فأعطاه 20,000 درهم، أعطاه 20,000 درهم لعده، وهكذا يعني كان يفعل يعني الصالحون. سعيد بن المسيب كانت عنده جرأة على الحكام، حتى أنه رفض البيعة للوليد ولعبد الملك بن مروان، كان يرى أن لا يبايعهما، كانوا من بني أمية وكان يرفض البيعة. حتى جاء عبد الملك مرة إلى المسجد فقال لخادمه اذهب إلى المسجد فمن رأيت من المحدثين فقل له يأتيني. فذهب، فهذا طبعا هذا خادم الملك أو الأمير، يعني ذهب فوجد الإمام سعيد بن المسيب في الحلقة، ففعل له هكذا الحركة هكذا، فلم يأبه به ولم ينظر إليه، فأتى عنده فقال له ألم ترني؟ قال رأيتك. قال لماذا لم تقم؟ قالوا لا أقوم. قالوا إن الأمير يريدك. قال قل للأمير أنا لا أريد أن أقوم، لا أريد. إن أراد الأمير شيء يأتي عنه. هذه العزة. قال إن الأمير قال لي اذهب فإن وجدت محدثا لنا فأمره أن يأتي. قال أنا لست محدثا الأمير، لست من يحدث الأمير. فذهب الخادم وهو يظن أن رأس سعيد بن سعيد ستقطع يعني بهذا الرفض، فذهب إليه قال له وجدت محدثا شيخا يقول هذا. قال هذا سعيد بن سعيد دعه. قال اتركه. قال هذا لا يقول هذا الكلام إلا سعيد بن سعيد. وتعرفون أنه عاش في عهد الحجاج. الحجاج متى ولد؟ ولد سنة 41 للهجرة، 41. فيكون سعيد أكبر منه بكم سنة؟ 30. تقريبا 27. 27 سنة أكبر منه. فقالوا له نتعجب من الحجاج، يعني يعذب العلماء ويقتل بعضهم وأنت لا يتجرأ عليك. قال لهم والله ما أدري. قال لهم أنا مرة كنت في المسجد فدخل الحجاج يصلي مع أبيه فلم يحسن الصلاة فحصبته بالحصباء. قال مسكت الحصباء وضربته بالحصباء فاستقام في الصلاة. فمن ذلك اليوم يعني ما تعرض إليه ولا شيء. فهو طبعا كان صغير، الحجاج كان صغير، فدخل يصلي فكان لا يطمئن في الركوع والسجود. فسعيد بن مسيب جالس في المسجد فمسك الحصباء وضربه بها فاستقام. فهم الحجاج أنه يعني لا يصلي الصلاة صحيحة. فكان الحجاج يقول إن هذا علمني الصلاة، يعني علمني الصلاة. الحجاج سعيد المسيب كذلك كان عنده يعني كان عنده علم في الرؤية، في تعبير الرؤى. حتى جاء عنده رجل فقال له رأيت أني أبول في كفي، يبول في كفيه. فقال له إنك رجل تحتك امرأة حرام عليك. فلما بحثوا في الأمر وجدوه قد تزوج امرأة قد رضع معها، يعني كان بينهما رضاع. فشوف كيف وقد تعلم تعبير الرؤى من أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهي تعلمت تعبير الرؤى من أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكذلك رؤيا أخرى، رأى جاءه رجل فقال رأيت أن عبد الملك بن مروان يعني الأمير قد أضجع على الأرض ونصب في ظهره 4 أوتاد. يعني قال أنا ضربت في ظهره 4 أوتاد. فقال له إن صدقت الرؤيا فإنه سيقتلك وسيخرج من صلبه 4 من الخلفاء. وكان كذلك كما قال سعيد ابن المسيب رحمه الله. فكان عنده علم في الرؤيا، وكان مرجعا، حتى أن الحسن البصري مع جلالة قدره في العلم والفقه كان إذا استعصى عليه الأمر فإنه كان يكتب إلى سعيد بن المسيب ويسأله عن المسألة يعني في الفقه أو في أي فتوى من هذه الفتاوى. ولما يعني حضرته الوفاة وبعد أن عاش 89 سنة، لما أتته الوفاة دخل عليه نافع. تعرفون نافعا؟ نافع هو مولى عبد الله بن عمر. نافع هو الذي كان أخذ منه مالك، سمع منه مالك يعني بن أنس مالك بن أنس صاحب المذهب سمع منه، دخل فوجده يعني قد أغفى إغفاءه، فقال قبلوه. قال قبلوه، ما معنى قبلوه؟ يعني وجهوا فراشه إلى القبلة. فلما انتبه سعيد بن المسيب انتبه، قال لهم: من قال لكم قبلوني؟ أظنه نافع الذي قال لكم ذلك. فقال: نعم. قال: والله يا نافع، لو لم أكن على القبلة في حياتي، على الملة وعلى القبلة، لا ينفعني أن تقبلوا فراشي إلى القبلة، ما ينفع. يعني إنسان ضايع، طول حياته ضايع ولا يتبع السنة ولا القرآن، ما ينفعه أن تقبل وجهه إلى القبلة يعني حين موته، ما ينفعه، ما ينفعه ذلك. ومات رحمه الله. وهذا هو يعني ما أردت أن أقول لكم، يعني مختصر في سيرة هذا الرجل العظيم سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. من عنده يعني سؤال؟ بقول عن صيام كل يوم، نعم، صيام كل يوم لا يجوز. نعم، من صام كل يوم فكأنه لم يصم، فأنه لم يصم. فأفضل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم صوم داود عليه الصلاة والسلام، أن يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل، هذا أفضل الصوم. أما يصوم يوميا فهذا أولا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كثير الصوم، فكان كانوا يقولون كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، يعني هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان، حتى كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله. وطبعا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل امور كثيره حتى يقتدي به يعني كل الصحابه، فلو كان يفعل فعل واحد قد يصعب هذا الامر على كثير من الناس، فهو قدوه كما قلت لكم البارحه، هو قدوه. فلو كان يصوم يوما ويفطر يوما دائما هذا يصعب على كثير من الصحابه ان يفعلوه، ولذلك كان هو يعني كان يفعل. كل صحابي يجد بغيته في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم البارحه، اللباس لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس فقط المرقع والبالي من الثياب لا ظن الناس وظنت أمته أن هذا هو الطريق الصحيح، ولكن لا، إن وجد اللباس الجميل لبسه، إن لم يجده لبس ما وجد، إن وجد الطعام اللين الجيد أكله، إن لم يجد أكل ما يأكله الناس، وهكذا. ما الحكمة أن نكتب لنفسه صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس ثلاث أيام من الشهر، ونزل سيدنا داود عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام، ما الحكمة؟ هو قال لمن اللي قال؟ قال لعبد الله بن عمر لما كان يصوم يوميا، كان يصوم يوميا، قال له: صم ثلاثة أيام من الشهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يعني الاثنين والخميس. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما ولا تزد على ذلك، فهو أفضل الصيام، وهو صيام أخي داود عليه الصلاة والسلام. هذا هو يعني من أراد، يعني هو ما أصلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بهذا الأمر حتى حصل هذا الأمر، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بهذا الأمر إلا بسبب أن عبد الله بن عمر كان يصوم يوميا وكان يقوم الليل كله، يعني فمعروف يعني أنه قال: وكبرت سني فكنت فندمت أن لم أكن قد ترخصت برخصة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه قال سيصوم يوما ويفطر يوما فكبر سنه، فقال الآن يصعب عليه إنسان عنده 70-80 سنة يصعب عليه أن يصوم يوم ويفطر يوم، قال: يا ليتني يعني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه ما ترك الصوم مع ذلك، فبقي على العهد، بقي على هذا العهد. ولذلك الحمد لله الإسلام فيه يعني من كان عنده اجتهاد يصوم يوم ويفطر يوم، من كان عنده يعني اثنين وخميس او ثلاثة ايام من الشهر قال من صام 3 أيام من الشهر وإلى أيام الضيف كان كمن صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام في الشهر بعشرة هي 3، يعني كأنك صمت. بل من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر 6 أيام، لأنه ستين يوم يعني ثلاثة يوم. أنا أبو ماجد. نعم عادي. وين أسئلة أبو ماجد؟ عم نتعلم. تذكي أنت تسبع ماجد. أنا قلت لنا سمحت لذلك يلا جيت. طبعا حكيت قضية اللي قرأتها كلها حكيتها، بس فيها قيل أنه لما دخل بزوجته وكان يريد أن يذهب مجلس عيد المسيب فقالت له مالك أبو سعيد اللي نقول فيها لنا قيهولها. والله أنا لم أذكر هذا لأني لم أجده في رواية موثوقة، لذلك لم أذكره. وفيه أنه عمرو بن عبد العزيز تعرفه يسأل المسألة فجابوه لنا. قال لهم أنا ما قلت سبت محمدنا، قال أنا قلت لهم يسألوه ما يجيبوه. صحيح. فكان يحتر ويحتر فيه يعني. صحيح. الله أعلم. قال الصيام النافلة أن أعرض المؤمن عن بعض العبادات، فالأفضل أن يترك الصيام. أي العبادات لو أعرض الصيام عنها من الحكم؟ من قال القرآن سمعت؟ أم الفروض لا شوف السنن والعبادات، العبادات النوافل كثيرة، لا يمكن الإنسان أن يأتي على كل نوافل يعني إلا من وفقه الله عز وجل. فلذلك الإنسان يشوف نفسه في أي العبادات هو قوي يكثر منه. فإن كنت مثلا عندك عبد الله بن مسعود، عندك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لا يكثر من صوم النافلة، يقول إن الصوم النافلة يعني يضعفني فأضعف عن كثير من النوافل. هذا متدلل بالشيء. نعم. فلذلك الإنسان يكون ذكي، يعني عندك مثلا أنت مثلا صمت ما شاء الله، ولكن بعد ذلك كلها نوم، لا صلاة نوافل، لا قراءة قرآن، لا طلب علم ولا أي شيء، فأنت أخذت بالصيام وحده وتركت كثير من أمور. فإن كنت إن لم تصم اجتهدت في أمور كثيرة، فمن الأفضل أن لا تصم النافلة وتجتهد في أمور كثيرة، الأفضل طبعا. فالإنسان كل واحد فيه، من كان لا يستطيع مثلا، من كان عنده مثلا إذا قام الليل فإنه في النهار لا يستطيع أن يعمل أي شيء، فنقول لا اعمل، المهم هو انك تعمل، ان وقتك يكون يعني مليء بالعبادة ومليء بالنوافل، هذا هو المهم. اي النوافل شوف انت الذي تستطيع. هل صحيح ان جلدوك رفض انه هو لما رفض ان يزوج بنته، يعني جلد 100 صف، جلد 100 صف مرتين. نعم. فجلد في ذلك، وبل أركب على أتان، يعني في ذلك الوقت يركب على الأتان كأنه أتان وألبس جبة من صوف، ويعني حتى جلده في يوم البارد وصب عليه يعني الماء وأخرجه يعني بجبة صوف المبلول وأخرجه في طريق الشوارع. هذا يعني ابتلاء من الله، ولكن يعني لا يضره. سبحان الله، كلهم من العلماء مسلمين. يعني ما فيش أحد من العلماء إلا وقد ابتلي بالله. هذا المرض صعب يا أخي. هذا المرض صعب جدا. وهذا هو المهاجمة يعني. أنا عمل الشيخ ذا كل. أفضل. نختم؟ غدا إن شاء الله. غدا؟ أي سؤال جميل، تختار أنت. سلام. ما نريد منه. الشيخ الإسلام.